بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في هذه الليلة سنقرأ إن شاء الله تفسير سورة النازعات. تفضل القارئ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: تفسير سورة النازعات وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. هذه الإقسامات بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسراعهم في تنفيذ أمره يحتمل أن يكون المقسم عليه الجزاء والبعث بدليل الإتيان بأحوال القيامة بعد ذلك، ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متحدان، وأنه أقسم على الملائكة لأن الإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، ولأن في ذكر أفعالهم هنا ما يتضمن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده، فقال: والنازعات غرقا، وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. نعم، أقسم الله تعالى بالنازعات وهم الملائكة حين تنزع أرواح الكفار بشدة وعنف، ولهذا جاء في الحديث أن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا جاءته ملائكة الموت لقبض روحه كما جاء في الحديث، فتتفرق روحه في جسده فينزعها ملك الموت نزعا شديدا، ولهذا قال: والنازعات غرقا، يعني تغرق في نزعها لأنها تتفرق في سائر جسده فيشتد عليه نزع الروح هذا العبد الكافر. فأقسم الله تعالى بالملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدة. نعم. قال: وتغرق في نزعها حتى تخرج الروح فتجازى بعملها. والناشطات نشطا، وهم الملائكة أيضا تجتذب الأرواح بقوة ونشاط، أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين والنزع لأرواح الكفار، وهذا الأظهر، النزع يكون لأرواح الكفار بشدة وعنف وغلظة، والنشط يكون بخفة ورفق ويسر، ولهذا جاء أن روح المؤمن تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء كما في حديث البراء بن عازب، وهو حديث حسن. فالناشطات نشطا، هذا يكون لأرواح المؤمنين، ولهذا النشط كما يقال نشط من عقال، لأن البعير إذا عقل ويكون بعقال فيكون سهل فك العقال هذا، وهو يسمى بالنشط، يعني يكون كما يقال بطريقة يسيرة، ينشط هكذا فيقوم، فدل على رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين. أما الكفار والعياذ بالله عند خروج أرواحهم فيعانون شدة، ولهذا قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. فيقول الله لنبيه: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني في سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم، يعني بالضرب لأرواح الكفار لأنها تتفرق في روحه لا تريد الخروج، وأما المؤمن فيقال له: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي في جنتي، فتخرج كما تخرج القطرة من في السقاء. نعم. قال: والسابحات أي المترددات في الهواء صعودا ونزولا. أعد الكلام على: والناشطات نشطا. جزاكم الله خير. والناشطات نشطا، وهم الملائكة أيضا تجتذب الأرواح بقوة ونشاط، أو أن النشط يكون لأرواح المؤمنين والنزع لأرواح الكفار. وهذا الأظهر، النزع لأرواح الكفار والنشط لأرواح المؤمنين. نعم. نعم. والسابحات أي المترددات في الهواء صعودا ونزولا سبحا، فالسابقات لغيرها سبقا. السبح في الهواء، وهي الملائكة المترددة في الهواء لتنفيذ أمر الله تعالى، كما قال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ويقطعون هذه المسافة ما بين الأرض إلى السماء 500 عام، والرجوع 500 عام، هذا مما نعد، فيكون 1000، تقطعها الملائكة في مدة يسيرة. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، فما بين الأرض إلى السماء 500 سنة، وهكذا الرجوع 500 سنة، تقطعها الملائكة في مدة وجيزة. والسابحات سبحا، قال إيش؟ أي المترددات في الهواء. أي أعيد الكلام. نعم. نعم. أي المترددات في الهواء صعودا ونزولا سبحا، فالسابقات لغيرها سبقا، فتبادر لأمر الله وتسبق الشياطين في إيصال الوحي إلى رسل الله حتى لا تسترقه، فالمدبرات أمرا الوحي، ولهذا أخبر الله تعالى أن الوحي ينزل به جبريل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ثم في السورة أيضا في سورة الشعراء قال: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. نعم. قال: فالمدبرات أمرا، الملائكة الذين وكلهم الله تعالى أن يدبروا كثيرا من أمور العالم العلوي والسفلي من الأمطار والنبات والأشجار والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك. نعم. فمن الملائكة من هو موكل بالوحي كجبريل، ومن هو موكل بالقطر، وهذا به حياة الأبدان، ومنهم من هو موكل بالنفخ في الصور وبه حياة الموتى، النفخ في الصور إذا نفخ مرة أخرى. وهؤلاء أعظم الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل. فجبريل موكل بإنزال الوحي وبه حياة الأرواح وطمأنينتها، وميكائيل موكل بالقطر وبه حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور. وفي النفخة الثانية تعود كل روح إلى جسدها، ومنهم من هو موكل بنفخ الأرواح في الأجنة. وهذا لا يخفى عليكم أن لهم وظائف كثيرة، هذا معنى قول فالمدبرات أمرا، فهم سباقون لامتثال أمر الله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويدبرون شؤون هذا الكون بأمر الله تعالى. وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. نعم. يوم ترجف الراجفة وهي قيام الساعة تتبعها الرادفة. وهذا المقسم عليه، وهو أن الله تعالى أقسم بالملائكة لأجل هذا الجزاء والحساب ويوم القيامة، هذا المقسم عليه. نعم. تتبعها الرادفة أي الرجفة الأخرى التي تردفها وتأتي تلوها. نعم، يوم ترجف الرادفة، وهذا يكون بالنفخ في الصور، النفخة الأولى، وترجف الأرض والجبال. قال تتبعها الرادفة وهي النفخة الثانية. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما بين النفختين فقال 40، قال الراوي فقلنا لأبي هريرة 40 يوما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، 40 سنة قال أبيت. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن ما بين النفختين 40، أن ما بين النفختين 40. نعم، أو 40. نعم. قلوب يومئذ واجفة أي موجفة ومنزعجة من شدة ما ترى وتسمع. واجفة يعني خائفة، قلوب يومئذ واجفة. نعم. أبصارها خاشعة أي ذليلة حقيرة، قد ملك قلوبهم الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسف واستولت عليهم الحسرة. يقولون أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب أئذا كنا عظاما نخرة أي بالية فتاتا. قبلها يقولون إنا لمردودون في الحافرة، يعني أننا هؤلاء الكفار الذين أنكروا البعث يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، يعني إذا صرنا في القبور أئنا لمردودون مرة أخرى في الحافرة، يعني في القبور، كما قال تعالى عنهم وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال الله قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال الله لنبيه قل كونوا حجارة أو حديدا، يعني قل لهم يا محمد لو كنتم مخلوقين من الحجارة والحديد لقدرنا على إعادتكم، ليس من لحم ودم وعصب، بل لو كان خلقكم من مادة الحجارة والحديد وليس من دم ولحم لا قدرنا على إعادتكم. وهذا تحدي عظيم لهؤلاء الكفار. واقرأوا الآيات بتمعن، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قال الله قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. نعم. يقولون أي الكفار في الدنيا على وجه التكذيب أإذا كنا عظاما نخرة، أي بالية فتاتا. نعم، النخرة إذا كنا عظاما نخرة يعني بالية، والعظم إذا بلي وجاءه الهواء يسمى نخرا، وهذا معنى قوله أإذا كنا عظاما نخرة، يعني يستبعدون البعث بعد الموت، كيف نبعث وقد كلنا ترابا عظاما نخرة. نعم. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. نعم. أي استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة جهلا منهم بقدرة الله وتجرؤا عليه. يقولون هذا إذا كان هذا حاصل، أي إذا كنا، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني إذا بعثنا بعد الموت فإنا خاسرون، هذا معنى قولهم. فهم استبعدوا البعث بعد الموت، يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، يعني فإنا خاسرون إذا عدنا مرة ثانية وبعثنا بعد الموت. نعم. قال الله تعالى في بيان سهولة هذا الأمر عليه فإنما هي أكمل الكلام، قالوا تلك إذا كرة خاسرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة أي استبعدوا أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما نخرة جهلا منهم بقدرة الله وتجرؤا عليه. قال الله في بيان سهولة هذا الأمر عليه فإنما هي زجرة واحدة ينفخ فيها في الصور فإذا الخلائق كلهم بالساهرة، أي على وجه الأرض قيام ينظرون، فيجمعهم الله ويقضي بينهم بحكمه العدل ويجازيهم. نعم، فإنما هي زجرة واحدة، وهذه النفخة الثانية، ينفخ إسرافيل النفخة الثانية مرة واحدة لا مثنوية فيها، يعني لا يكررها ولا يعيدها. فإنما هي زجرة واحدة، المقصود هنا النفخة الثانية، فإذا هم بالساهرة، لأن النفخة الأولى يصعق من في السماوات ومن في الأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذه النفخة الأولى، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. وهنا قال فإنما هي زجرة واحدة، يعني أن إسرافيل ينفخ نفخة واحدة، الأولى فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، ودل على أنها نفخة قوية يصعق بها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من استثناه الله، قيل الملائكة وقيل الحور العين إلى آخره، المستثنون هذا في النفخة الأولى. قال ثم نفخ فيه أخرى، وقلنا بين النفخة الأولى والثانية 40، أيضا نفخة واحدة ما يكررها، هذا يفيدنا أنها قوية يسمعها كل من في السماوات ومن في الأرض، لا يحتاج إلى إعادة مرة أخرى، لا مثنوية فيها، ولهذا قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وهي الأرض على وجه الأرض، فإذا هم بالساهرة، الساهرة هنا المقصود بها وجه الأرض. قال تعالى في سورة المرسلات: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الأرض تكفت، بينما أنت تمشي عليها فتكفتك فإذا أنت داخلها، هذا الكفت. يقولون أحياء وأمواتا، يعني ظاهرها للأحياء وباطنها للأموات. إذا نفخ إسرافيل النفخة الثانية عادت كل روح إلى جسدها فإذا هم قيام ينظرون. نعم. قال الله تعالى: هل إذا هم بالساهرة، يعني الأرض، هل هي الأرض التي نحن عليها أو أرض أخرى؟ قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. من العلماء من قال التبديل هنا تبديل عين، يعني أن عين هذه الأرض التي يحشر عليها الناس غير هذه. ومنهم من قال إن التبديل للصفة، لصفة الأرض، لأن الجبال تنسف وتطمر الأودية وتصبح ماذا؟ يحشرون على أرض مستوية، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. العوج يعني الأودية، ولا أمتا يعني لا هضاب ولا مرتفعات، وإنما هي أرض مستوية. فإذا هم بالساهرة، يعني على أرض مستوية جرداء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وهذا التبديل للصفة قولا لأهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه تبديل الصفة. والمسألة راجعوها في تفسير قوله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. نعم. قال الله تعالى: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى. تزكى، أنت تقرأ برواية ورش يبدو. طيب لا أعتذر شيخنا، بس يعني ما في بس، تفضل. الله يسلمكم. فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: هل أتاك حديث موسى؟ وهذا الاستفهام عن أمر عظيم متحقق وقوعه، أي هل أتاك حديثه إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وهو المحل الذي كلمه الله فيه وامتن عليه بالرسالة واختصه بالوحي والاجتباء، فقال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فطوى هو الوادي، وهو بجانب الطور، وناديناه من جانب الطور الأيمن. فالطور جبل وطوى وادي، أحدهما لاصق بالآخر، هذا الذي يظهر، لأنه لا يختلف عليك القرآن. أحيانا يأتي بيان أن الله ناجاه وناداه بجانب الطور الأيمن، وهنا قال إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، يعني أن الوادي بجانب الجبل. نعم. ووصف الله تعالى هذا وصفا دقيقا في المحل الذي كلم الله فيه موسى في سورة القصص: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى. هذا بعد ذلك كلام الله، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. نعم. فقال له اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي فانهه عن طغيانه وشركه وعصيانه بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى. فقل له هل لك إلى أن تزكى، أي هل لك في خصلة حميدة ومحمدة جميلة يتنافس فيها أولو الألباب، وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دنس الكفر والطغيان إلى الإيمان والعمل الصالح، وأهديك إلى ربك، أي أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه، أي أدلك عليه وأبين لك مواقع رضاه من مواقع سخطه، فتخشى الله إذا علمت الصراط المستقيم. فامتنع فرعون مما دعاه إليه موسى فأراه الآية الكبرى، أي جنس الآية الكبرى فلا ينافي تعددها. نعم، وهي العصا تنقلب حية حقيقية. نعم. فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى. نعم. قال ولا يمتنع أن يقصد الآية، يعني جنس الآيات التي جاء بها موسى كالعصا وإدخال يده في جيبه تخرج بيضاء من غير سوء وغيرها من الآيات، في 9 آيات إلى فرعون وملئه. نعم. نعم. فأراه الآية الكبرى، فأراه الآية الكبرى أي جنس الآية الكبرى فلا ينافي تعددها. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فكذب بالحق وعصى الأمر ثم أدبر يسعى. نعم، فكذب وعصى، كذب بالخبر وعصى الأمر. والدين كما يقول العلماء مبني على أمرين: تصديق الأخبار وفعل المطلوب بامتثال الأمر واجتناب النهي. ولهذا قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالدين فيه أخبار وفيه طلب، أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عن صدق لا تحتمل الكذب، فيجب على المؤمن أن يصدق أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم. والطلب إما طلب فعل وهو ما يسمى بالأمر، أو طلب كف وهو ما يسمى بالنهي. فهذا فرعون كذب الأخبار وعصى الأمر. وفي آية طه قال موسى وهارون لفرعون إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، كذب بالأخبار وتولى عن امتثال الأمر واجتناب النهي. هذا التولي يكون بعدم تنفيذ الأمر والانتهاء عن النهي. وهذا المعنى جاء كثيرا في القرآن، تكذيب للأخبار. يخبر الله عن حال الكفار أنهم كذبوا الأخبار وتولوا عن الأمر، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فلا صدق ولا صلى. ولهذا الإيمان والعمل الصالح متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، بل لا يتحقق الإيمان إلا بالعمل الصالح. وقال في سورة الليل فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب بالأخبار، وهذا ينافي الإيمان. المؤمن يصدق أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، يؤمن بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر خيره وشره، كل ما أخبر الله به يؤمن به، من عالم الشهادة وعالم الغيب. ومزية أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب، أول صفة. قال فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كذب بالأخبار وتولى عن الأمر. نعم، هذا كثير في القرآن. فالدين دائر على هذا، بل حتى يسهل لك الأمر نقول كلام البشر كما يقرره علماء اللغة والبلاغة، يقولون ينقسم إلى قسمين، إما أخبار وإما إنشاء، أو نقول بدل إنشاء طلب. كل الكلام الذي يقوله الناس لا يخرج إما خبر وإما طلب. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، تقول فلان سافر، فلان مات، هذا خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عن صدق، وتمت كلمة ربك الصدق، فإذا علمت أنها صدق وجب عليك أن تؤمن بها. والإيمان هو التصديق الجازم الذي لا شك فيه، هذا من ناحية التعريف في اللغة، وهو اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الشق الأول من الكلام. والقرآن نزل بلسان عربي مبين. الشق الثاني وهو الطلب، الطلب ينقسم إلى قسمين، إما طلب فعل وإما طلب كف. طلب الفعل هو الأمر أو المستحب، وطلب الكف هو النهي، وهذا إما أن يكون محرما أو مكروها. فالدين دائر على هذا، وهذا يبين لك المناسبة حين قال فكذب وعصى، يعني كذب الأخبار وعصى وتولى عن الأمر. عصى يعني لم يمتثل أمرا ولم ينتهي عن نهي. ثم أدبر يسعى. نعم، ثم أدبر يسعى يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته، فحشر جنوده أي جمعهم، فنادى فقال لهم أنا ربكم الأعلى، فأذعنوا له وأقروا بباطله حين استخفهم. ادعى الربوبية هنا في سورة القصص، ادعى الألوهية، ما علمت لكم من إله غيري. نعم، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أي صارت عقوبته دليلا وزاجرا ومبينة لعقوبة الدنيا والآخرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالآيات والعبر، فإذا رأى عقوبة فرعون عرف أن كل من تكبر وعصى وبارز الملك الأعلى عاقبه في الدنيا والآخرة. وأما من ترحلت خشية الله من وأما من ترحلت خشية الله من قلبه فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها. نعم، وهذا تهديد شديد لكفار قريش وكل كافر، اعتبر بمن مضى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. والله يذكر هذه القصص، قصص السابقين، لهذه الأمة للاعتبار، وأن كل من طغى وتكبر وعاند الحق هذا مصيره وهو الهلاك. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، من يخشى الله يعتبر. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا كثير في القرآن، إذا تلمست يذكر الله تعالى بعض الأمور والأشياء ثم يذكر بها وأن في ذلك عبرة. قال: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاع المقوين. النار الدنيا تذكر بنار الآخرة، فالمؤمن يتذكر حينما يرى النار وشدة حرارتها وأنه لا يستطيع أن يقرب منها في الدنيا، فكيف بنار وقد ضوعفت عن نار الدنيا في حرارتها. وهذا كثير في القرآن: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وهذا الحكمة من ذكر القصص، حكم كثيرة منها الاعتبار. فكل من طغى وتجبر وعاند الحق فمصيره إلى الهلاك والإضمحلال والزوال. فتواضع للحق واصبر على الأذى فيه. نعم. قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يقول تعالى مبينا دليلا واضحا لمنكر البعث ومستبعدي إعادة الله للأجساد: أأنتم أيها البشر أشد خلقا أم السماء؟ أم السماء ذات الجرم العظيم والخلق القوي والارتفاع الباهر بناها الله رفع سمكها أي جرمها وصورتها فسواها بإحكام وإتقان يحير العقول ويذهل الألباب وأغطش ليلها أي أظلمه. نعم، رفع سمكها بدون عمد، خلق السماوات بغير عمد ترونها، وقال: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. قيل لها عمد لكنه لا يرى، بغير عمد ترونها، وقيل ليس لها عمد، وهذا القول الثاني هو الأظهر والأرجح أنه ليس لها عمد. خلق السماوات بغير عمد ترونها، يعني ترونها بلا عمد، هذا القول الثاني. وهذا دليل على البعث بعد الموت من الأدلة لإقناع هؤلاء الكفار، وأن خلق السماوات كما قال في الآية الأخرى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فالإنسان خلق ضعيفا وخلق الإنسان ضعيفا، خلق السماوات والأرض أعظم من خلق البشر. فالذي قدر على خلق السماوات والأرض ألا يقدر على إعادة البشر مرة أخرى بعد موتهم؟ وهنا قال: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. نعم. وأغطش ليلها أي أظلمه فعمت الظلمة جميع أرجاء السماء فأظلم وجه الأرض. هذا أغطش، يعني نعم. أيوه. وأخرج ضحاها أي أظهر فيه النور العظيم حين أتى بالشمس فانتشر الناس في مصالح دينهم ودنياهم. والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها أي أودع فيها منافعها. وفسر ذلك بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. هذا الدحو، دحاها، فسر الدحو بإخراج الماء منها والمرعى. والأرض بعد ذلك دحاها، هذه الآيات تدل على أن السماء خلقت قبل الأرض. واضح؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. ثم قال: والأرض بعد ذلك دحاها. والصحيح أن الأرض خلقت أولا